دخلنا في الكويل هتقراها من الدياجرام كده بيشوف والاسئله المهمه اللي حصلت خالص او قلبك بس عنده راي اربع اقول لك اقراها كلها بسرعه نوت واحفظ بس الاسئله المهمه وزي ما انت شفت ده فعلا بلاش حاجه حلوه حلوه فعلا فعلا سبحان الله ربنا نفسك كرة القضية بطور تبدي نهاره ليه تتابع نهاره ليه الله ايه ده احنا بنعمل انسان وربنا يعمل طول الشمس والرز الان كوز واحده الصبح واحده الليل 100% خالق واحد بينظر الاشياء كلها مش كل حاجه بتنظر لوحده يعني سبيشال سينس ماده التامل فيه رهيبه رهيبه طيب اتعشى ان هم يخلصوا مش السنس بس ويقدرينها لحد الادرينا للسنس يعني هم شكلهم لما تحسبها لا يمكن يخلصوا الحاجات دي انا يعني متاكد هيخلصوا دول يا اكتر شويه ازاي بقى دي احنا عارفينها السنة دي طبعا طلبة المحاضرات اساتذة الاطفال دكتور المحاضرات لهم محاضرات مختلفة عن الناس اللي هم اخصائي زي حالاتنا وحالاتنا هيرني بانكري ثيري نظري نفسي هو الراجل قال نفس الكلام بتاع روبرت كوهن قال يا جماعه زمان كانوا بيعتقدوا الصور ان الضوء يدخل من العين على الاشكال لحد ما جه نهايه زمان لا يا جماعه ده العكس الضوء جاي من بره طب قعدوا يدخل يعني فترة قريبة جدا كانوا فاكرين العين هي اللي بتضيء الاشياء. عارف هو كان كده اللي في الدنيا فعلا. الاول واحد هيثم بيقول لا الضوء بيسقط على ايه مش العكس. فلما جه كريم قال الكلام ده الناس اتجننت. قال يا جماعه ده ايه بقى البني ونام بالك. ده جوه العين في تو سيبريت ميكانيزمز فور ريشن واحده للنهار واحده الليل ده هي عين واحده بس عندها كام طريقه تشوف ده حاجتين مالهمش علاقه ببعض الكون اللي هو الوضع الحالي دلوقتي رؤيه ملونه عشان فيها كام بيجمنت ثلاثه متطابقه مع الالوان فاكرينها الاحمر والاخضر والازرق رؤيه مفصله تصل اقصاها في الفوبيا سنترالس عشان 1-1 كونكشن بس مفيش اي فورميشن يبقى عشان اشوف الوان وتفصيلات محتاج ايه؟ ضوء كتير واكثر حساسيه للاصفر اللي هو الضوء الاكثر شيوعا عن الصفر بينما الرمز لما طفينا النور رؤيه غير ملونه غير مفصله بس شايفه برغم ان الضوء قليل ان فيها اكسلنت سبيس فورميشن كونفرجن صحيح هو ده اللي قاله بون فريز انما في نظريه بون فريز البروف اهم من الثيري يعني ازاي اثبتوها؟ ما خد بالك الكلام حلو وانت مقتنع بيه تماما. بس اثبت لي الكلام ده. فالناس كلها تجربته وجاء صاحبه اسمه فركنجي وحكى له القصه، ففركنجي اخذ على عاتقه انه يثبت نظريه صديقه فان كريز. قال انا هثبتها. قال انتوا ليه مش مقتنعين بتوع ميكانيزمز؟ لان التبرج زمان من النهار لليل بيتم بسرعه تدريجيه جدا. احنا دلوقتي عشان عندنا ارتفيشال لايت بنطفي بسرعه بقلبها لك من النهار الى ليل. هو عمل حاجه مماثله جاب بريزم فكره جميله قوي منشور وادى ضوء ابيض. فالمنشور ده هيحلل الضوء الى الوان الصيف سبع الوان. لو الضوء دي انت بقى من الناحيه الثانيه بتبص يعني هنا الشخص اللي بيعمل تجربه انت بتبص من هنا انت بص لو اداك ضوء كتير ضوء قوي يبقى هتشتغل مين؟ كونز ولا بص؟ كونز هتبص تشوف سبع الوان لان الكونز بتميز الالوان والموست لومينس والاصفر يعني اكتر ضوء شايفه جامد اكتر ضوء يثبت خد بالك المصدر الضوئي للسبعة واحد سبع ليهم منظر واحد. طب انت شايف ليه الاصفر اكثر سطوعا؟ لان ربنا خلق الكون اكثر ابنك تمتصه وبالتالي تشوفه وبالتالي تحتاج منه الاقل كميه من السيشن هو الاصفر هو الاكثر شيوعا في تامل خاص عبد الله صباح. طيب ابتدى في الكنجي يخفض ويخفض من كميه الضوء يخفض certain definite point حاجه اثبات مجرد لما تعيشه فعلا وبجهاز سهل جدا certain definite point كما الضوء نزل تحت الفشل بتاع الكون انت لازم تشفت على مين؟ الرؤد تلاقي ما زال في سبع مناطق بس مش ملونه السبع مناطق مش ملونه لان الرؤد ما بيشوفش الوان فجاه تلاقي الالوان اختفت على ذات الجيم تعاد كده لما تلاقي الالوان اختفت نفس الفكره وانتقل بالمنطقه الاكثر سطوعا من يلو الى البلو جرين بس مش شايفها بلو جرين شايفها افتح واحده لان الرؤد ما بتعيش الوان زي ما قلت امبارح في المثال بتاع الورد اللي هو الازرق ما بتشوفوش ابدا شوفوا فاتا ان الرؤد ما بتشوفش لون ما بتشوفش لون اما توصل للنقطه دي وتمسك العجله بتاعه الجهاز تعالي الدور شويه تلاقي الالوان نجت والاكثر سطوعا هو الاصفر تقلل الضوء على النقطه دي تلاقي الالوان راحت والاكثر سطوعا لكن مش شايفه ملون اللي كان بلو جرين ده هو قطع واحد مرسل تكتوب بلو جرين ما بتشوفوش بلو جرين شوفوا فاتح قوي شوفوا حلو احسن من غيره وقلت الرد ما بتشوفش الاحمر خالص فحبيت تعرف يبقى ما هي البرتنجي فينومينال جديد ده شيك فروم راد تو كون فيجن انه نقلك بسرعه من الرد للكون فانت على القانت ان هي في تو ميكانيزمز بضوء كتير بمارج الوان واكثر حاجه اشوفها راسك بضوء اقل بهانسر الالوان تضيع والاكثر سطوعا لكن مش ملون اللي كان بلو جرين وما تشوفش خالص الريد لان الرد لا تمتص الريد مفيش عمار بين الرد والريد ما يحبوش بعض معانا ما تنسوش خالص ده اهم اثبات اللي هو التركنجي فينومينال. طب في اثبات تاني اذا حبيت تعرفه هما ثلاث اثباتات بس هما اكشن اثبات واحد اللي هو الابزوربشن كيرز اللي هو الفيزيبيليتي كيرز اللي هو البليتشنج كيرز. كلمة بليتشنج دي مش كلمة علمية بليتشنج يعني بيبايل لما بره تحضر اريال وفاكسول والكلام ده يقولك المفهوم ده بيبايل اكتر بليتشنج يعني يخليه اكتر بياضا. هو بقى انا هشرحه ثلاثة مع بعض ما هو اكتر ويفلينت هتمتص البيجمنت اكثر ويلينز البيجمنت تمتصه هو اللي هيعمل لها بليتشنج هيكسرها يكسر البيجمنت يعني البيجمنت لما تمتصه ويلينز اكثر تتكسر وتلاقي لونها بقى ابيض لما بتتكسر البيجمنت الفوسفورنت بيجمنت بيبقى لونها ابيض هي اكثر ويلينز هتشوفه هتحتاج منه القدر الغير. تجربه بسيطه جدا جابوا البيجمنت بتاع الرود اللي هو رودوبسن وحطوه في سبع اناليك رودوبسن وعرضوها لينز سبع الوان خلاص؟ لو اكتر انبوبة بقى لون البيجمنت فاتح حصل له بليتشنج يبقى معناها هي اكتر بيجمنت امتص الدوليت السقط عليها فكسرها فبقى لونها ابيض. افتكروا عند الروت حصلت عند انهي وجن؟ عند جرين بلو. افتكروا عند الكون حصلت في انهي واحد؟ خد بالك البيجمنت عندها كام بيجمنت؟ ثلاثة. لما تاكل الثلاثة مع بعض ما تفصلهمش تلاقي الكونز اكتر ويلينس تمتص وليله. لكن لو فصلنا ان هما ثلاث انواع بسوفيستيكيتد تكنيكس اعقد نفصل الثلاث انواع من الكونز نلاقي في واحد اكتر حاجة انفصال احمر وواحد ازرق وواحد الاخضر. بس لما تاكل الثلاثة تيجي بتاع الكونز بانبوبة واحدة نفس الانبوبة اكتر ويلينس هتمتص وروح الارض. فانا بقول ايه؟ وما الكون فيها كان بيجمنت اساسا؟ ثلاثة. ما تاخدهم مجتمعين اللي هو الوضع الكائن يبقى حساسين جدا لان لون الاكثر شيوعا من الصبح هو الاصفر. لكن لما السوفيستيكيتد تكنيك تفصلهم هتلاقي واحد يمتص الاخضر والثاني الازرق والثاني الاحمر. صح؟ اللي هو الفيزيبيليتي كارز. بس احنا بقى هما بيحبوا حاجه لذة شويه انك تبقى حافظ الويف لينث بتاع اللون. يعني ما عندهمش التامل بتاع عبد الله ان الاصفر هو الاكثر شيوعا في الصبح ظهر، مش ناس كبيره فكرت، والبلو جرين هو الاكثر شيوعا. الانسان بيبقى جنب الزراعات، البلو جرين هو الاكثر شيوعا بالليل. فهما بيهتموا مش باللون اللي هو بيخليك تحسها اكثر، بيهتموا بالويف لينث. اوفر الويف لينث اليلو 50 وصفرين، 5500 اندي اصفار 50 وصفرين. اما البلو جرين هيبقى 5000، واحده 5000 واحده 5500 اندي اصفار. لو عاوزها بالنانوميتر شيل 6 يبقى اليلو 550 والبلو جرين هتبقى 500. معايا؟ لان لسوء الحظ في الام اس كيو ما بيجيبوش زي ما انا بقولها بالطريقه الاعقل والالطف، ان ربنا خلق الكون للاصفر بتاعت الصبح والروز للبلو جرين، هما بيجيبوها ارقام. فانت بقى حافظ ان ليه رقم الاكبر، الكون ده رقم الاكبر 5500 او 550 حسب الوحده، 5500 انج ستوم او 550 نانومتر. اما البلو جرين سهل، يا 500 يا 5000، يا 500 او 5000. اظن احفظناها مع بعض عشان ما تلخبطهاش. اللي بتجيبي لي كيف بيعملوها بطريقه مختلفه، ما بيجيبوش بقى انابيب ويحطوا فيها البيجمنت ويشوفوا اكتر واحده هتفتح، هيحصل لها بليتشنج تتكسر تبقى لونها فاتح. هتلاقي كل الاغاني غامق دي اكتر واحده فاتحه، يبقى دي اكتر واحده امتصت الويف لينث سقط عليها وبالتالي كسرها فخلاها لونها فاتح بليتشنج. اللي بتجيبي لي كيف بيجيبوا جهاز يدي ويف لينث معين، بعدين يزود الويف لينث لحد ما تشوف، يزود الويف لينث بتاع السبع لحد ما تشوفه. تفتكروا عند الكونز اقل فريشن احتاجناه عشان نشوف حصل عند انهي لون؟ واقل فريشن في الروز حصل عند مين؟ البلو جرين. مين فاكر غير ما تبص على الفاستيو اختار 5500 و5000 مين بتاع ليلو؟ 550 و500 اظن سهل يبقى برضه 550 جنيه. هو بيجي السؤال لي زي ما بقوله، وانا مش مسؤوليتي ان انا افهمكم واسئلتي انكم تجاوبوا صح. فما بيجي هما ما بيتاملوش في الوان ولا بيتاملوا في اي حاجه. ده سؤال نظري بس اللي هو كونكريت، يعني جه مره في ديكيت في عقود وهو سؤال الاحسن منه رز الكونز. يعني مين السؤال اللي بيحب يجيبوه؟ رز الكونز اللي هو اشمل بقى يفهمك ان الالوان والكونكشنز وده في السنتر ده في التريبل فعلا اقيم. ده سؤال مكمل. فوتو كيميكال سابستنس بتبني عليها القراءه. احنا قلنا ان الرز مثلا فيها 1000 ديش في الاوتر بارت. بيتكون تو بارتس. اي بيجمنت بيتكون منه الايه. احنا قلنا الرز فيها كام بيجمنت؟ بيجمنت واحد بالضبط. الكون فيها 3 بيجمنت، واحد الاحمر، واحد اخضر، واحد ايه؟ 1000. حتى بدي مثال منه الاي دوكس ده نوع منه، لما هم ثلاث انواع. وقلت لو خدت كل بيجمنت على حده تلاقي ان واحد، احنا عرفنا منين ثلاث انواع، ان واحد حساس اكثر للاحمر والثاني للاخضر والثالث للازرق. لما تاخدهم مع بعض في انبوبه واحده كل البيجمنت بتاع كل تعصرهم مع بعض يطلعوا حساسين ليه؟ مش عارف صراحه. من سهل هم ثلاثه بيجمنت. كل على حده يبقى يا اما اخضر يا ازرق يا احمر. تاخدهم مع بعض في انبوبه واحده اكثر من اللي استنطقته يعني لها بليتشنج وتشوفه هو الاصفر. ما تاخدهمش. كل بيجمنت بيتكون من جزئين. جزء مشترك في الاربعه بيجمنت، الثلاثه بتوع الكون والواحد بتاع الروب اسمه اللي هو الريتيناي اللي هو فيتامين ايه البهاي. وبعدين ايه دريبل؟ انهم يختلفوا في ايه عن بعض؟ الاربعه تيجي في البروتين اوبسن، البروتين بتاع الفيجن. كلمه اوبسن اي ان عملتها لكم عن ايه؟ بروتين اوبتيك يعني فيجن. يبقى هم مختلفين في الاوبسن في البروتين ومستحيلين في فيتامين ايه دريبل. فيتامين ايه امبورتنت فور الاوبسن فانكشن اكثر من الكون فانكشن. عشان كده حتى قالوا نقص فيتامين ايه فاكرين؟ بيعمل نكتالوبيا اللي هو مايت بلاينس. طب السؤال صعب، هل لو نقص جدا جدا جدا جدا وده صعب يحصل فيتامين ايه؟ هل تتاثر الكونز كمان؟ اه يحصل لها ديجنريشن. يعني عينك تموت خالص. هو ليه الناس علمونا واحنا اطفال ان فيتامين اي ده بتاع بالليل اللي هو الكالوريا او الماش لايف ان الرز بتتاثر قبل الفول. يعني لما بينقص مش هما اللي يبوظوا مع بعض، الاول يبوظ الرز وبعد مسافه كبيره بعد نقص شديد يبوظ ايه؟ الكورن. عشان كده الطبق اللي هنا وعلمونا واحنا في ابتدائي ان يا جماعه نقص فيتامين ايه الجبر بيؤدي الى نايت لايف. بس برضه الكورن نفسه ما بيجريش، تقريبا صفحات الفضيحه، صفحه عشرين قوي. دي صفحه رهيب والله رهيب. فوتو ريسبت بوتنشال اند سيجنال ترانسميشن ان ريتنا نظري مهم واشتغال. افتكر اول ما نزلوا الكتاب ده كان ده رئيس الكتاب في اوانيها، وبعدين قال ايه ده المعلقات طلبه فهموها، قال ايه الحل اللي عملوه؟ قال ينزلوا سكاشي المعيدين والمدرسين المساعدين يشرحوها. حاجه كانت غريبه يا شباب. قصه اكشلي دون ذكر اسماء من رئيس القسم في اوانيها اللي كتبت هذا الكتاب، قالت انت بتبقى اكسبوز للجامعات بره فما تجيب لنا اللي بيسوا ايه في السبيشال سيرفيس كلاب. فاكشلي السبيشال سيرفيس كان سهل اذا كان حد يلام لعبد الله لاني جبت الكلام المعقد ده. اي بيت ديدنت بس خلاص فات. فالمهم كتبته ودرسوه للزملاء الافاضل طلبا تعوش الاستيعاب الكافي، نزلوها السكاشن. الكلام ده من سنين، بقى له الكتاب ده كذا سنه. انتهى الموضوع ب يعني بروفيشن اكتر. فافتكر الزميله الفاضله اللي هي الاستاذ قالت تعالى بقول لي الكلام اللي انت جايبه ده ايه ده؟ ده كان شكله غلط. هقول لكم بقى الحقيقه وشرحتها للطلاب في اوانيها. ايه الكلام المكتوب ده؟ الاول نشوف، الاول هتلاقي الموضوع كده معانا شويه بس هو اكستريملي نايس لما يتفهم. طيب الاول حته باي كيمستري مش هتعجبكم قوي اللي هي الفوتو كيميكال تشينجز اللي هي البيتشنج. قلنا البيتشنج يعني بالظبط لما الفيجمنت بيمتص الضوء، الكلام بالعربي هو سهل، ويتكسر بيفتح. يعني ازاي احنا بنعرف ان الفيجمنت ده هو اكتر سيجمنت انفصل الويف لينث تستقط عليه من الايه؟ الانبوبه دي بقى السيجمنت فيها فاتح قوي عن بقيه الانابيب. يبقى هو اكتر سيجمنت انفصل الويف لينث تستقط عليه وعشان كده اتكسر وفتح اللي هو البيتش. ان اللايت بيعمل ايه؟ بيكسر بيكسر ايه؟ بيفصل الاوبتن اللي هو البروتين اللي بيختلف من سيجمنت لسيجمنت عن الريتينال دي نقولها تاني اللي هو ثابت في جميع انواع البيتش. فاللايت شويه كلام باو بيحول ال 11 سيس ريتينال اللي هو الكيرف شيف روبسن الى ميتا روبسن 2. خد بالك بقى الكلمه اللي يهمني هنا احطها لك الدايره بتاعتنا اللي هو الاكتيفيتد روبسن دي اللي هنستخدمها. يبقى الله الميتا روبسن 2 ده هو ده الاكتيفيتد روبسن ثم اورس ترانس ريتينال. في البعض شايف سهل بالعكس بقى انزايم اسمه ريتينال ايزوليج يريفرس الرياكشن الريفرس. نيجي بقى الجينيسيس اوف الكتريكال ريسبونس الفوتو ريسبتور بوتنشال. تعالى نشوف بقى اللي يحدث في الضغط. في الضغط بيحصل ايه؟ فاكر الرز كان في اوتر سيجمنت اللي هو فيه سيجمنت والانر ده فيه الميتوكوندريا. الظاهر هنا في عمليه عاوزه فقط كده. هنا في مين؟ الميتوكوندريا. وبعدين في الحته اللي فيها النيوكليوس وبعدين ال سينابتيك بارت. ففي الدار في الحته اللي عايزه طاقه الانر بيحصل صوديوم بامب. اه بس استنى ليه الانر في ميتوكوندريا اللي بيحصل هنا صوديوم بامب. وبعدين الصوديوم اللي بامب من الانر سيجمنت يروح داخل في اوتر سيجمنت. في هنا شانلز بتبقى كيب اوبن بالسايكليك جي ام بي وانزيم مونوفوسفيت. مش جي ام بي وانزيم مونوفوسفيت يدخل الصوديوم هنا يبقى الصوديوم جوه يبقى جوه فوسفيت وبره ميجا. انا ده ستيتو بيه ده دي كورليشن. يعني

تاثنين او بعض ان هي صندوق دي بيضه ودي سودا. انا مش شايف البيضه ما تهدفها ومش شايف السودا. انت شايف السودا يبقى السودا دي مش عدم رؤية، دي رؤية لونها اسود. يعني الاسود ده مش عمل، ده رؤية، بس بدل ما رؤية بيضة رؤية سودا، وشايف الدائرتين بنفس الوضوح. دي زي الفن في البيضة، ودي حلوة جدا لقصادك، بس دي سودا. بفكر فيها دلوقتي الدائرة البيضة الفوتونز اللي بتديها بتبقى ايه؟ كتيرة، بتطلع كمية فوتون، ما هو الله الفوتون كتيرة، غالبا اللون الاسود بيأبزورب، يبقى كمية الفوتون دي ايه؟ غالبا انت شايفهم بنفس الوضوح. ازاي يحصل الحكايه دي؟ ده اونلي واي من ربنا خلى ان اللون الاسود اللي بيطلع فوتونز قليله يعوضه ازاي؟ هو اللي يعمل ديكوزيشن فيطلع مور كيميكال ترانسميتر، بينما الابيض اللي بيطلع مور فوتونز يعمل هايبر بولاريزيشن فيطلع ليس كيميكال ترانسميتر. فتعادل التو بوتيتيف فتشوف الاسود بنفس وضوح الابيض. يعني السجيشن بتاع الامريكان بروفيسور كان غبي لاول لما اعتبر الوايت ستيمولس الابيض از ستيمولس والاسود از ستيمولس وبنفس القوه. انا شايف اسود وشايف ابيض، لان الابيض بيديني فوتون كتير والاسود بيديني فوتون قليله، بس شايفهم بنفس الوضوح. ازاي؟ ده اونلي واي ان ربنا كان يخلي الاسود هو اللي يعمل ديكولاريزيشن فيطلع مور كيميكال ترانسميتر فتعوض نقص عدد الفوتونز، والابيض بيدي مور فوتونز يعمل هايبر كولاريزيشن فيقلل الكيميكال ترانسميتر فتعوض زياده عدد الفوتونز. اذا هما مش ده ستيمولس وده ريستي اللي هو التطور الخاطئ اللي عند الامريكا بروفيسور، هما تو ديفرنت تايبس اوف ستيمولاي. انت ترى الاسود وترى الابيض. وقد فتح بصيرتنا راجل عالم اعمى لما قال لنا يا جماعه انتوا مش فاهمين حاجه، ذا بلايند اي داز نوت سي دارك، وكتبت الجمله دي اصلا عنده، ذا بلايند اي سي نوتنج. الاسود ده رؤيه والابيض رؤيه، دول فيزيكال ستيمولاي، فما يبقاش عكس الجسم ان الاستيمولاس بيعمل هايبر بولاريزيشن عكس اللي قاله عندك، والريستي بيعمل دي فاضيشن. ده مش ستيمولاس ولا ريستي، دي شايف ابيض ودي شايف شايف شايف اسود وبنفس الوضوح. I hope I'm clear and then almost clear. بس من فتح بصيرتنا هو شخص اعمى. كل ما بقى تقعد بعد كده بعدين تقول لي لا ده كده اعمى، خلاص اعمل لك ايه؟ انت كده مش اعمى، كده مش اعمى. اعمى مش زي ما سعادتك تعمل الحركه العظيمه دي، كده مش اعمى. هو ما بيبقاش شايف ذاته خلاص. هو الراجل قال راجل زاين قال فتح بصيرتنا، هو انا بس فتح بصيرتنا احنا مبتعين عمي في العلم. لما قال ذا بلايند اي داز نوت سي سيز ليس الرؤيه والابيض الرؤيه. طب ازاي تحصل؟ ازاي اشوف الدايره السوداء طالع كل شويه بنفس الضوء بتاع البيضه اللي طالع كل كتيره؟ كان ذا اونلي واي ان اللون الاسود يعمل ديب بوزيشن واللون الابيض يعمل هايبر بوزيشن فيتعادل الاثنين. دي سوداء اكسبلانيشن، انما عشان الجوانا شافوا عندهم 50 تعليم فسروا الكلام، ما فسروش ولا يلوا. فجت الجميله الفاضله بتقول زي الاسماء، قالت لي انت جبت لنا سوري الكلام ده، ايه ده؟ ايه ده؟ اللي جاي منين ده يا ده؟ معاه ايه؟ اصل احنا الاكسبوجر للجامعات بره بتبني حاجه واحده بس اللي هي الغيره على مسؤولينها العزيزه. يعني بيصعب عليا ان الناس فاهمه ان احنا اقل من غيرنا، واحنا مش اقل من يعني انا ببقى براود مش بنفسي لما يقولوا الايجيبشن بروفيسور ده هاي، مش عشان نفسي ان انا حاسس هاي، عشان ده حاجه الابتزاز في ان احنا كلنا هايين، مش قال لوحدي هاي، نحن بناة الاخرى. ده لو ما فيش حاجه ما كانش في الدول دي ما لهاش وجود اساسا. امريكا وما ايه؟ دي بقى لها 100 سنين، كندا دي بقى لها 135 سنه. ما كانش في الدول دي خالص، واحنا بنبني اهرام بدون اسمنت بدون ستيمنت بمية وقاعدة 5000 سنة، وهم بيبنوها بالاسمنت بتتهدر على 100 سنة. هم عندهم اعتقاد ان الشعوب دي ما عندهمش حد يبنيها، وهم اللي فاهمين، ده هم اللي فاهمين حاجة. واللي انت كنت بقول الاولى برضو رحت لقيت مكبينها غلط وصلت السنه اللي فاتت كبينها صوديوم بوتاسيوم نيتشان قالوا لا غلط هي بوتاسيوم صوديوم نيتشان انها بتنيت البوتاسيوم اكتر من صوديوم ملهاش علاقه بالبوتاسيوم خالص نفس الغلطه اللي عندنا كانت عندنا ال 10 سنين عرفت الغلطه اللي قلت فيها ولا مبتدش اسم الزباين اخر الاسم الزرقية والحاجة الزرقية يعني بفكرة يعني بوف على السيميران فمتدش شايف دار السودة نفس وضوح الزرق من بيبقى طلع السودة او هنطلعش انا ربنا عدد خلنا نطلع الاسم اللي قلت طلع بور كيميكال فرنسيطة انها تعمل شوارديش والعكس العكس بس انتو ما فيه انها يعني كل العالم عارفين هيا الامريكان مش عارفين الكلام signal transmission in the retina. تاني حاجة رائعة. ألبرت قال لنا عندي في حاجة كتير يا رب. والهيلينج في حاجات أحلى. أنا ببقى قاعد في الصف بس لا تخسر. عارف يقول إيه بالظبط. قال لكم حاجات حلوة أوي في الهيلينج. ربنا قدر السمع البصر في حاجات رائعة. فبنقولها لكم أنا في الآخر كده مع بعض. إيه مجمل الأشياء اللي خلت السمع أحسن. انا هقول لك واحدة منهم بس في الحياة مش العين فاي واحد يتولد بلايند هل ده غبي ده ممكن يبقى عبقري فاي واحد يتولد مش يفقد السمع في اثناء الحياة يتولد ده يبقى ميوت مش عارف تتكلم اشبه هذا قبلها يبقى ميوت كان الاهم في تلقي المعلومات كلام بره العلم شوية السمع مين ولد اعمال عبقري هو ولد ما يسمعش يبقى شبه قبلها شبه هو مش قبلها تمام ده يعني تعليمه صعب يبقى الشيء الاهم هي السمع طب منهم بقى السبع ثمان حاجات ليش سمع احسن بالتفصيل ده نخلص نيجي السيجنال ترانسميشن البرت قال لنا ان الريسبتور بوتنشال بيدي بعد كل اكشن بوتنشال لا العين الريسبتور بوتنشال بيقعد زي ما هو يعني السيجنال بتبقى في صوره الريسبتور بوتنشال وقالينا ان الريسبتور بوتنشال ده بيمشي مسافه صغيره طب احنا العين دي حته دي احنا مش محتاجين غير مسافه صغيره طب ايه قيمه ان هي تبقى الريسبتور بوتنشال دي مين قال لنا قال انه كان دي جريد ان انا عملتها لكم في سنه اولى اكشن بوتنشال بحط ايه يتبع الاول والظن هو بحط ايه مع السيوت ده كبير بحط ايه فنو دي جريد ان انا البوتنشال عكس مفيش اول والظن فكان مين الجريدد ريسبونس ده يخلي في حاجه واضحه وحاجه اكثر وضوحا وحاجه اقل وضوحا يخلي الكونتراست احسن مش اول اوف فنوع الترانسميشن صدق ولا تصدق في العين مختلف عن باقي الجسم مش في صوره جريدد بوتنشال في صوره ريسبتور بوتنشال مش في صوره اكشن بوتنشال ما عدا في اما كراين زي والجنجلون الثاني اما كراين في اللغه زي اللي طلع اكشن بوتنشال يعني نو برانش اهم كراين ملهاش برانش ده معناها زي عارف التكنولوجي ليه؟ لان دي بقى خلايا بتحدد الشينج في الانفينيتي لايف يعني قلنا في الضوء في الساعات احنا نلاقي الضوء كده بيلعب على خفيف فلازم في خلايا حساسه جدا بقى تشتغل بطريقه اول اوف ذا عشان تمشي ما فيش فتقول لك ان في تغير في الانتنسيتي اوف لايف اخر اضافه فقط قرعه بقى اللي عليها دي قرعه تريح بقى عشان تعبتها يا رب يا رب انا لما هنا اكسبليند الكلام ده بالجميله الفاضله جابته في الامتحان بعد كده انها ما نقولش كامل ساعات حد بيعمل ايه ما خدش بيها شتيمه حد ما بيتكلمش عليه حتى الشتيمه بتبقى شورت يعني الناس تطلع اول واحد يريد يشتمني مثلا بس اوبيشن بس هو مش شورت بعد كده يعني بعد ما القرار يستوي اللي بيشتم يحتاج يعني هي لطيفه مثيره في وقتها زي الناس لما تتكلم على الاخرين وفلان طلق وفلان مش عارف عمل ايه حاجه مثيره في وقتها بس بعد كده اللي قال الكلام ده بيبقى ناس مصيره اكبر مش بس يعني ما فيش داعي انت ماشي على الاخرين خليك نفسك كل واحد فيه عيوب كفايه قوي ماشي يعني ايه في جنب الاخرين هم دول العيوب وهو اللي صلحهم كمان لوح واحد. Organization of receptor fields in of the embryonic cells. عارف الصفحة دي او نص الصفحة دي اللي شرحها ألبر تحت عنوان اكتب لي عنوان ليها لا تقل ليش. لو هو ألبر انا عارف شرحها ازاي انا عارف المثال اللي قاله قلت له بقى لابس سايت ريفرنس لما رسم مصباح وقال لك صورة المصباح في الريتن عنوان شرحها عندك الصورة الايمج موديل يزود الانفاس طب السراوندينج اللي حوالينا عرفت زي ما هو يقلل ايه انفاس صح يبقى الكونتراست يبقى اقوى وده مهم فور شارفنس اوف انفيشن اللي هو خدها المثال في الشارع وبيحصل كل احتفالات بس اثر في ظاهرة في اللاتر انفيشن هي لا تقوم لها قائمة بدون الانهبيتوري انتر نيرون ان ازاي نفس الاستينيس يشغل البعض ويوقف البعض شغل البعض ضايق ويوقف اللي حواليه بانه يستيميليت انتر نيرون هذا الانتر نيرون هذا الانتر نيرون نوعه ومين يقول لي المره العاشره مين اهم سوء ان يجيب الكيميكال ستيمولاي يكون معاكم رابع وجالسين لا مع مالي بالتالي قال ماشي ايه مخصوص الصفحه تلاقي ايه اون سنتر اوف سيلاو يعني لو السنتر اشتغل السلام هيبطل او العكس جنبها اوف سنتر اون سلام حاجه رائعه ان لو زي ما بص لشخص وشه فاتح شعره اسود طب ازاي بشوف الكونتراست ان يبقى هنا اون سنتر اوف سلام بالعكس شخص لابس حجاب لونه ابيض يبقى هنا بالعكس اوف سنتر اون سلام بشوف الكونتراست واضح فيه يبقى ساعات السنتر هو اللي اشتغل واللي حواليه اسود يبقى ساعات العكس ده اغنى من ده يبقى اوف سنتر اون سلام يبقى كل الكلام ده بيشرح حاجه عارفينها قبل كده اللي هي مين اللي هي لا تقوم لها قائمه دون الاستعانه دي المنتهى زي ما بقول لا تقوم قائمه للسبيس فورميشن او سبيشال فورميشن دون كونفيرجنس يعني لازم يحصل كونفيرجن لكذا نقطه تيجي في نقطه عشان يحصل سبيس فورميشن كما لو لك يا امي ما كان ميلادي كنا بنغني الاغنيه دي وانا فرحان لو لك يا امي ما كان ميلادي لولا الكونفيرجن ما كان ميلاد سبيس فورميشن لولا الانهبيتوري انتر نيرون ما كان ميلاد اللاتر انهبيشن يعني دي حاجات كده لازم تبقى لازقه في دماغك لا ترى ليش يبقى لازم يبقى عندي انهبيتوري انتر نيرون سبيس فورميشن يبقى لازم فيه كونفيرجن انت فاهمين كويس نيجي سبايس والجنجلون السادس ده سؤال نظري فقط في نوعين من الجنجلون السادس ماجنو اند باربو ماجنو انتوا عارفين معناه ايه؟ يعني ايه؟ كبير طب يبقى باربو انت مش عارفها بس تلائم عليا فباربو معناه ايه؟ صغير ماجنو يعني كبير ماجنا باربو يعني صغير تعالى نقرا الاول الكلام الماجنو اعتبر الجنجلون سيلز دي زي جروب ايه؟ فاكر جروب ايه في النير فايبر الكبيره كانت بتتميز بان الهاي جروب 100 متر ثانية يبقى الكونداكشن بروكسي هاي الديسشارج سترونجر بريدكت موفمنت اند تشينج ان لايت انتنسيتي بينما الباربو سيلز سلو لانها صغيره سستين ديسشارج دوري بط ايه؟ دوري بط ايه؟ ما تشوف يبقى دي اللي تشوف ستيشن اوبجكت details and colors. ليه ربنا عمل نوعين دول؟ بسيطة خالص، كلام يبدو معقد لما تفهم. الرؤية مزيج من الثابت والمتحرك. يعني أنا دلوقتي في الفيلد بتاعك بتحرك، بس كل الباك جراوند إيه؟ ثابت. فعشان في حاجتين كمان الرؤية في متحرك وفي ثابت. المتحرك عارف حاجة سريعة على مصير أشوفه بيها. حاجة سريعة. يا فندم. السريع مش هيديك الديتيل والالوان مظبوط قوي لكن الحاجه الستيشنري مش مهم الصبح بس انها ستيشن تشوف الالوان كويس جدا والديتيل كويس ده بالطبع تعملها بمثال اسهل انت دلوقتي شايف ايدي بيل فارغ شايف الديتيل حلوه جدا الالوان كويسه جدا لو بدات احرك ايدي هتشوفها برضه بس هتقلق تشوفها بيل ماجنو هبص بقى يس ديتيلز اند ذيس كلرز ذيس ديتيلز اند

لو انت بتستني المعلومة ما بتنساهاش، لو قالت لك في وسط كلام كتير بتنساها. انت لو انت بتعرف هي زادت كم مرة، سبحان الله في 50 مش 10 مرات، 100,000 لنص مليون مرة. هو سبحان الله في الخلق فعلا وراء الخلق خالص. حساسيتك في الضوء بتزيد مش 10 مرات، مش 100 مرة، مش 1000، 100,000 مرة لنص مليون مرة. حاجة رهيبة سبحان الله. طب ايه اللي كان اهم حاجة؟ ان في الضغط قلنا اللايت بيكسر الاوبسن من سفرية الاوبسن من الشمال. اللايت الضغط يتكونه تاني. اهم حاجة ريجنريشن فوتو سنتر بيجن. بحط ده لحوالين ريجنريشن بس. دي اهم حاجة. الضغط الاسفشن اساسا ريجنريشن بيجن. نبص معاك. الكون بيجن بتبقى ريجنريتد بسرعة بس بتعمل تحسن تافه. خلاص؟ الرد تعمل قطع بس تعمل تحسن رهيب اللي هو بيصل اقصاه بقى 30 دقيقة. يبقى ده الرد وده الكورس. طبعا لو عملت كتير كفيجوال ثريشولد بينخفض ده السنسيتيفيتي. يبقى اقسمها كده عشان لو جات لك مثلا في الام سي كده يبقى ده كله عند رد. انت بتتكلم على السنسيتيفيتي ده الثريشولد. قال ما تفكرش بقى، عاوز ناس تفكر، مش حاجات حافظينها تيجي اي حاجه تاني نقع. ما انا قلت الادابتيشن يا اما تزود السنسيتيفيتي يا تنقص ترجع. يبقى السؤال الاساسي بقى، هل الرد الدارك ادابتيشن از انتايرلي ذا فانكشن اوف الرد حسب الكلمه؟ لا طبعا بيساهم فيها الكود. سؤال بطريقه ثانيه، هل في الفوبيا سنترالس اللي ما فيهاش غير كونز بس بيحدث دارك ادابتيشن ولا لا يحدث؟ انا بوريك صوره للسؤال بكذا طريقه. دي فكره الام اس كيو، ديفرنت اسبيكتس اوف ذا سيم انفورميشن. عشان كده ده بينور نقول اكتر من النظري. عشان كده نفسي في يوم من الايام نبقى ما عندناش غير ام اس كيو. الام اس كيو انا مش هداك اللي في النظري ما تبقاش قاعد مرتبك ما لحقش تحفظ. انا فهمت خلاص. ثانيا عادل جدا، يا صح يا غلط. مفيش بقى نفس السؤال تديني اثنين من امتحانين كل واحد يدي نمره. وبرضه بقول مع استاذي رحمه الله الدكتور عبد الرحمن من اوائل الناس اللي اقنعت الدكتور يوسف عاوزين نبقى زي بره نحط انسلوب. بدانا ب 40 نمره بس 250. بصوا كام دلوقتي. اي هوب لما انتوا تبقى مقاليد الامور بتاعتكم خلوا الامتحان كله مالتي تشويس. بلاش الستريس بتاع الامتحان. انا ما حفظتش، حفظت ايه؟ المعلومات دي انا بقول كلها على الفاضي دلوقتي. تحط كذا كتاب، المهم فاهم انا مش فاهم. يا ريت الامتحان كله بقول لك لحد الدكتوراه في نورث امريكا كندا وامريكا الامتحان كل مصر شوية. مش ولا سؤال نظري. عايزين ناس فاهمه وكنت هناك اكثر تقدما من اي حته من يورب بمراحل المعلومات بمراحل. مفيش وجه مقارنه. تبدا احنا من الاحسن ان احنا بدانا نصدر اللغه. بيكو كل حاجه تبقى حلوه. ثاني حاجه في الدار بنعمل سلسله دايتيشن. انا العدد ده مش كتاب بس حبيت اكتبه. ان سلسله دايتيشن انا مش كاتبه فيه. بيزود الاماونت اوف لايت انترنج الاي كفر 60 تايمز. اذا حبيت تعرف عشان برضه تعرف ان الريجنريشن هي اهم واحده. مش السلسله دايتيشن لو بدات بيها دي تبقى كلام فاشل. السلسله دايتيشن اعملها تحسن 16 مره. زود الضوء اللي بيدخل عليها 16 مره. بس اهم سبب 100,000 ل 500,000 ده بسبب الريجنريشن. ثالث سبب زياده السيجنال. ورابع سبب زياده السنسيتيفيتي. حط دايره حوالين السيجنال ودايره حوالين السنسيتيفيتي. دور على الكلمه بس. السيجنال والسنسيتيفيتي. ادي اسباب الدارك ادابتيشن. خرجنا من سلم التحليل. الشمس طلعت. زي كل الناس خارجه عامله كده. حساسه قوي للضوء. In 5 minutes مش في نص ساعة، بعد أقل من 5 دقايق عالي خالص. يبقى حساسيتك للضوء في الله إيه؟ قل. يبقى الفيجوال ثريشولد حصل له إيه؟ هو ده تعريف اللايت أدابتيشن. طب ليه ناخد وقت أقل؟ لأن أهم شيء سببه البريك داون أوف بيج. اللايت بيكسر. أظن حتى في منطق الحياة هات لي حاجه تستخدمها فقال وقت ممكن اعاده تصليحها اعاده بنائها هو اللي ياخد حتى منطق الامور يعني. يبقى ليه الدارك ارتيشن بياخد فتره طويله؟ لانه لازم تصلح البيجمنت تركب تاني ليش ليش فتاخد تركيب دي انما التاني ليه 5 دقايق لان اهم سبب بيبدا تكفيك. واحد كاتبهم بقى في الفيلم تكشر وقالوا التكشر اتقالت ايه؟ من هو الفيتامين المهم للكلام ده؟ فيتامين ايه؟ فمهم للرز اكثر من الكل مش للرز فقط. نقصه يعمل مالت الفيتامين او مثل تدخل صباح مصر انا بسيط خالص خالص مش هستنس ضريف اول كرر بيها نظر مهم السؤال ده تاني سؤال مهم السؤال كرر بيها الجنس ريكورد اطول شارع في العالم. من هو اطول شارع في العالم؟ فرنسا. يانس بيش هو اسمه غريب انه يعني ايه هو اصغر واسمه يانس بيش بس مستلم YONG يانس بيش ده ماشي في كندا من اول ليك اونتاري في كندا فيه لسان البحارات عظمى الماء العذبة يعني حيوات كده قد البحر لو نزلت فيها هي برد شويه محدش ينزل كتير المايه قد انا البحر بيبتدي من ليك اونتاريو ويمشي 4000 لاطول شارع طبعا مش هيمشي كله محلات على الجانبين في البدايه في محلات وعمارات وبعد كده هيبقى هاي واي بس المهم شارع واحد لا هتاخد يمين ولا شمال 4000 كيلو اطول شارع اسمه يان كري. النظريه بتاعت الكالر فيجن اسمها يانج هيلم هول ده اللي خلاني اسال السؤال عشان كمان لما بنربط بالسيكولوجي تيتشنج لما تربط بحاجه يسموها انفاميلياريتي ان مش مفروض ان انا عشان اعرفك الاسم احكي لك قصه بس سمعت القصه مش هتنسى فالنظريه اسمها يانج يانج يانج هيلم هول تيري نظريه الكالر فيجن. النظريه دي حطها يانج هيلم هول تكملها الفورورد كملوها بقى بالتكنولوجي الجديد. يانج هيلم هولز اول ناس قال يا جماعه ده في ثلاث انواع من الكونز ده في ثلاث انواع من البيجمنت ده في ثلاثه برايمري كالرز ثلاثه ري كونز ري بيجمنت ري برايمري كالرز ريد بلو مخلفين بالثلاثه دول بس بس كنت في مليون كالرز يعني رؤية هذه الألوان لا تستدعي وجود ملايين البيجمنت سعيدة. وقلت لكم ده اللي خلانا استقينا الكالر تي في من نظرنا في انفسنا وعرفنا ربنا ازاي بيورينا الوان وعشان التكنولوجي بتاع التي في الملون كان سريع جدا. مين فاكر اول عرض تي في في العالم من سنة 35 قبل الحرب العالمية الثانية من 39 ل 45 صح؟ لمسيها 70 مليون أكثر ناس ماتوا في روسيا ثاني ناس في بولندا يعني كانت حاجة رهيبة لا يخلص وخلوا خلاص مثلا 35 أول عرض التي في كرر تي في جه على طول بعديها بعقدين ثلاثة لأن اتعلمناها لو نحط وان بين شعاع واحد في التي في سقط على نقطة تضيء تولد نقطة تبقى غامقة أبيض تحطيت 3 بيم عشان كده سعره غالي 3 اضعاف تقريبا احمر واخضر وازرق يدوك كل الالوان تحط 3 بيم شوفها في البروجيكتور تي في تبص تلاقي حاطين 3 اخضر واحمر وازرق. مين اللي حط النظريه دي؟ يانج هيلم هولز قالوا 3 كونز 3 بيجمنت 3 برايمري كالر ريد بلو اند جرين هما بقى كاتبين ريد مان. انا لا اتصور ان المفروض الطالب يحفظها بس ده تصور خاص عندنا بقى ماشيين بحاجات غريبه. طيب دي الفورورد ده هم كملوا النظريه قالوا بقى ان الكالر سنسيشن لسه في يانج هيلم هولز ديبيندز كل لون ليه خلطه معينه. سي هدي مثال اهبل لو عملت مثلا استيميشن ل 30 احمر 2 ازرق 1 اخضر يبقى احمر. شوف اللون احمر يبقى كل لون ليه خلطه. انا حاطط خلطه واحده صح مش هقول احمر بلونه. لو عملت ايكوال ستيميليشن 10 اخضر 10 احمر دي كلور ابيض وايت كلر. فالعرض دي مثال وتبقى متاكد انه صح وهو مثال سهل الوايت. الوايت بيجي من ايكوال كومبينيشن. يبقى كل لون بيستمريت الثلاثة بدرجات متفاوته. دي النظريه اللي حطها يانغ وهيلمهولتز. انا حاضر مثال واحد اللي كان بيقولك ان الايكوال ستيميليشن ولا الفري كول بتدي وايت كلر. يبقى يانغ وهيلمهولتز حط نقطتين. جم الفولورز بقى حطوا نقطتين بعدين. قالوا ايه بقى؟ color perception is a retinal phenomenon. color translation is a cortical phenomenon. العين لا ترى الوان. العين جمع قوانين المخ. المخ لوحة. ليه؟ تعالى اوريك حاجة بسيطة قوي. انت الالوان. واحد. انت كل حاجة بتصورها كام كاميرا؟ شخص هو الكاميرتين اهي. الشمعة دي بتكونها في العين دي صورة وفي العين دي صورة. صورة اولا مقلوبة. ثانيا غير الاول. ثالثا صورتين. يعني في كام غلطة؟ ثلاثة. انت مكون كام صورة؟ اثنين. انت في النهاية بتشوف صورة. ثانيا الصور مقلوبة. انت شايفها؟ مقلوبة. ثانيا هي غير ملونة. بتشوفها؟ ملونة. يبقى ايه الريتنا دي ما بتوديش صور. دي مش بروجيكتور يلعب صورة تشوفها المخ. وانت عارف الثانية انها بتلعب اكشن بوتنشال. مفيش خالص صور طالعة. اقصى حاجة بتطلع هي اكشن بوتنشال او حتى قلنا في الريتنا جريدد بوتنشال. ثم الله ما علمهاش اكشن بوتنشال غير في الاناكراين وادي يعني تلعب شهاد كهربا. شهاد كهربا دي المخ بيحولها الى صور. يبقى اذا الريتنا بتعمل كلر بيرسبشن. انما الترانسليشن حل الفزوره دي بيعملها ايه؟ برين. يعني بمعنى اصلا الريتنا بتقول للبرين يا برين حصل استيميليشن لعشره اخضر وعشره ازرق وعشره احمر. قالت له كده. فهو يعمل ايه؟ يروح ملونها ابيض. 30 احمر 2 اخضر 1 ازرق. يروح من كلها لون احمر. يبقى اذا الريتنا بتبعت بالذات بتقول له حصل كذا. ما بتبعتوش صوره خالص. هو في صوره طلعت. هو الاي دي بروجيكتور ده فيه صورتين مقلوبين ما فيهمش الوان. هي قالت له شويه فوازير. فالبرين يفتح الكتاب كده عنده يقول ده يبقى ملونها ابيض. يبقى الكالر ترانسليشن حل الفزوره ده مين اللي بيعمله؟ ده الفولر. بقول لك حاجه ما هو السي تي والام ار اي كده هو في صور تطلع. ده كمبيوتر بيقول الهيدروجين اينز اتهزت قد كده ورجعت في قد كده يبقى ده عرض يبقى ده هتقول هو ايه الكمبيوتر؟ هو الام ار اي والسي تي بيشوفوا حاجه؟ مفيش حاجه. الكمبيوتر بيديله سيجنال وهو يحولها الى صور بيزد على البروجرام احنا حاطينه في الكمبيوتر. نقول له لما تيجي السيجنال ده ارسم لنا بوست، لما تيجي السيجنال ده ارسم لنا وعند نفس الفكره، ده احنا اتعلمنا ده لما نظرنا بانفسنا من العين. ان العين ما بتبعتش غير سيجنال، ما بتبعتش صور. مين اللي بيترانسليت بيحول السيجنال لصوره واحده معدوله ويدي لها اللون المناسب؟ كويس. نيورونال ميكانيزم اوف كلر فيجن. يبقى اللي بيوصل برين انفورميشن، حط دايرة حوالين انفورميشن، ما بيوصلش صور، مفيش صور توصل. لو دخلنا جوه المخ هنلاقي فيه بروجيكتور بيعرض على المخ، هنلاقي فيه شك كهرباء اصلا. الانفورميشن دي بتروح للباربو سيلير نيرون للاتر نيكل بادي، الاتر نيكل بادي ده الصلاه. باربو يعني ايه قلناها شويه؟ الصغير ده بتاع ديتيل في الالوان، مش قايلنا. الصغير ستيشن ستوري باتشوبي هو ده اللي بيدي الالوان وزن. لان كلمه بارفو مهمه. انهي جزء انهي خلايا تتصرف هي بتاعت الالوان؟ بارفو. تروح لنيرونز اوف بلادز اوف فيجوال كورتكس. بلادز يعني تجميع. صور حته معينه في الفيجوال كورتكس، حته معينه، نقطه معينه، مش كل الفيجوال كورتكس. شايف خلايا معينه بس طبعا بالملايين. هم دول اللي بيحلوا فزوره اللون بس، مالهمش دعوه بانهم يعدلوا الصوره ولا يخلوه بصوره واحده. فزورة اللون بتتحل في البلاد اوف فيجوال كورتكس. مين اللي ادعى المعلومات في الصلمة؟ اني خلايا كبيرة من صغيرة صغيرة يا ساتر. وبعدين اللينجوال اند كيوديفورم جنرايز شفت الكورتك دي شموها كالر ايه كالر ايه دي مدام نظرية بتاعة الكالر فيشن. نيجي النورس بقى دي امس كيو تلاش معنا كيو اللي هي الاكشوال كالر الضاي اللي هو عربية هيو يعني الضاي اللي هو اللون الحقيقي saturation هي purity of color from white. انت لما تجيب شمرة حمرة كل ما تحط عليها لون ابيض لونها الاحمر يحصل له ايه تحت. يبقى الساتوريشن هو مدى لما اقول الضوء بس 100% ساتوريتد يعني نسبة ابيض في 10% بس 100% ساتوريتد يعني معلوش ابيض خالص. البرايتنس اللي هي عدد الفوتونز اللي بتطلع في وحدة الزمن من وحدة المساحة. اظن دي موجودة في التي في زرار معين للبرايت يعني يخلي الصورة مور برايت يعني يخلي الوحدة المكانية تطلع عدد اكتر من الفوتون في وحدة الزمن دي البرايت. مين هما البرايمري كولر؟ ريد بلو اند جرين. طب مين الكومبلمنتري كولر اللي هما لما تخلطهم مع اللون ده يبقى اللون الابيض؟ يبقى مين اللون اللي معه اللون ده يدي ابيض هو ده كومبلمنتري كولر. هنا بقى دي نقطه مش موضحينها هم احب اوضحها لك ان خلط الاضواء اللي بتكتبوها يختلف تماما عن خلط الاضواء ملوش اي علاقه بخلط الاضواء. احنا اسهل فزوره في الصبغه عارفينها لو خدت صبغه جذع صبغه صفرا دي كلون ايه؟ اصفر. يبقى الاصباغ الازرق والاصفر والدي اخضر تمام. ان هي خلوق عفريه عاوز انك تروح البيت واعمل التجربه دي النهارده. هات مصباح بيدي لون اصفر ده عادي لو النور بتاعك وهات ورق التلوفان سابقه حطها على ابيجوره ثانيه يبقى هتدي ازرق في مكان الارتقاء مش هيبقى اصفر هيبقى ابيض. يبقى الاصفر هو الكومبلمنتري بتاع الازرق والازرق هو الكومبلمنتري بتاع الاصفر. هما اللونين اللي مع بعض كل واحد بيكمل ده معنى كومبلمنتري كولر. وانا علمتك حاجه هما مش كاتبينها ان خلط الاضواء جربها يختلف عن خلط الاصباع. لو حطيت سبعة صفر على زرق هيديك احمر انما ضوء اصفر مع ازرق يديك اصفر. دي حاجه ليك كنت زياده. طيب اخر صفحه خالص color blindness نظري بس. عمل الالوان عشان البنات تنبسط كما الهيموفيليا disease transmitted from female الله يديهم العافية والله يديهم كل الامراض but female themselves really suffer هم اللي بيلهمش المرض. سألكوا قبل كده ما لهاش معلم ان معظم الامراض مرتبطه بال اتش هرمون بتاع الكيمياء. الواي ده من الصغير قوي يعني تمثيل حقيقي لجوه كل واحد. المصايب كلها ما تطلعلوش جايه من خلاص. دلوقتي هذا المرض الكيمياء عندها اتش اتش ميل اكس واي لو هي عندها اكس واي ظهر ما هم لا حد عندها اهو تبقى حامل بس حملهوله حتى مش حملها روح حتى تقول حمله المرض غلبانه دي حمله مرض حمله وعندها روحه ده هتبقعه في الميه مش حملاه مش ميها ميها حملهوله مش عندها روح انت اما تقول ده الانسانيه حامله للمرض يتهيألك قال يعني شايله عبء على براءه مش حاملاه روحها حاملاه هو بقى غلبان ابن مرض واحده مريضه بس مفيش غيرها يبقى المرض رغم ان هو بيسجل حظوظ الدنيا حظوظ الدنيا. يبقى اكيد اكس لينكد ريسيت الكارت طب ده الهيموفيليا بالظبط جديد الكولر بلايند اساسا خاص بالميل فيري رير اكستريملي رير الميل. نسبة الميل اللي عندهم عمى الوان 8%. كل 12 ولد قاعدين فيهم ولد عنده عمى الوان والباقيين عمى حيث. خلاص. انما البنات اللي هم لا حسن النسبة كم؟ 1%. واحد كتير قوي مش واحد. يعني عمى الوان ده اساسا بتاع خمسة يا شباب مش بتاع البنات. بس احنا ليه قبلينها؟ ليه قبل البنات انتس الوان يحبوا الالوان واللبس عشان كده ربنا بعد عنهم عمل الوان. انت عمل الوان بالميلس بعض ازاي؟ عمل الوان ده اكستريملي ريتش بالميلس. ده مرض بتاعنا احنا بتاعنا الميلس. ومين اللي ادعوا لنا الحمد لله؟ الديميل من خيرات الديميل على الميلس. لا عايز عنده عمل الوان حلو قوي عقبال باقي وهم بالميلس اكس ده وراه كل المصائب اكس ليه وعن هي عندها الحاجات وما فيش اي حاجة حملة هو هو هو نرجع تاني. انا شو عكس التاني شوية اكثر الانواع نضرة ان يبقى الشخص عنده كون واحد بس يبقى يسموه في الحالة دي مونو كروماتيك. مونو كروماتيك يعني عنده سبع احفاد يبقى على غير هنا كون زي الرز. فكر بذكاء هل ممكن بنوع واحد اعمل تونسات وانا عندي لون واحد؟ يبقى اذا اللي عنده المونوكروماتيك ودول قليلين جدا في الدنيا دول بيشوفوا الحاجه ابيض بس مش الوان خلاص هيعمل تونسات بايه؟ هو ما عندوش حاجه اساسا. يبقى المونوكروماتيك ده اكستريملي ريت اساسا حتى في الميل ما دام ما يشوفش الوان خالص. نيجي النوع اللي هو احسن شويه عنده نوعين يبقى يسموه دايل كروماتيك. فكر اذا كان يبقى ميسين كام نوع؟ عنده اثنين يبقى فاقد واحد. طيب يبقى بص بقى معايا ايه؟ يبقى حسب هو فائد مين يقسموه الى بروتو يعني فاقد الاخضر او ديوت فاقد الاخضر او ستريت فاقد الازرق. ان اوبيا ان اوبيا يعني اللون ده مش موجود. ان يعني لا مفيش اوبيا مفيش فيجن ليلي فوت احمر ديوت اخضر ستريت ازرق. يبقى بروتو يعني ايه؟ ديوت الثلاث يا غنكر غار روت يعني الاول واول لون هو الاحمر لان دي انفريد يوت يوت يوت يعني الثاني هو الاخر ثلاث ثلاث يعني الثالث هو الازرق. عشان تعرف المعلمين مش عارف اقول لك احمر اخضر ازرق غلط. فاقد الاول اللي هو الاحمر فاقد الثاني اللي هو الاخضر فاقد تالت لون اللون ليها ترتيب معين بس الجوت والديوت والتريت والتكنولوجي مش معناها احمر واخضر وازرق. عرض ده مش عندنا فاقد الاول هو الاحمر. وطبعا ليه الاحمر اول لون؟ لان اديه فقر انفراد ريد ما يتشافش. فاول لون يتشاف هو اما اقول عنده الجوت قالوا فيها فاقد اول لون يعني فاقد احمر ديوت فاقد تاني لون اللي هو الاخضر تريت تالت لون اللي هو الازرق. طيب اكثر انواع انتشارا وشود ذا ميلتي اوف جاد ان عيان عنده 3 تايبس اوف كورس يبقى ده يسموه ترايب كروميت يعني الثلاثه. هو احنا عندنا الثلاثه. طب ويبقى ايه اللي مش طبيعي؟ ما احنا عندنا ثلاثه هو عنده ثلاثه. بس في نوع فيهم ويك ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ يعني افرض ان الاحمر الكوك هو اللي ضعيف يبقى ده الاحمر القاني الغامق لما يبقى الاستيمولس قوي بيبقى احمر غامق يفرقوا من الازرق والاحمر. لكن لون احمر ثالثه يلخبطوا مع الاحمر وال مع الاخضر والازرق. مش كده اخف الالوان عشان ما يقولوش ان اوبيا مش موجود. يقولوا انوميلي في خلل في فرق بين كلمه ان اوبيا يعني ما فيش رؤيه لهذا اللون. انما الثانيه انوميلي انوميلي يعني خلل. الكون دي ضعيفه. ضعيفه يعني ايه؟ يعني عاوزه ستونجر ستيمولس عشان تشتغل. الالوان مين هو الستونجر ستيمولس؟ اللي هو الدارك لون القاني. لو انا عندي الاحمر ضعيف ضعيف بس موجود يبقى مالي بالاحمر هذا بس من ناحيه الاحمر الثالثه. حاجه العدل اللي احب اقولها من هو اكثر عمل الوان شيوعا؟ ضعف الاخضر. طب ضعف يعني تؤكد ان وراء الخلق خلق رحمة ربنا انه خلق ضعف مش الغياب ضعف اهم الغياب ضعف الافضل يعني انا يجي اللحظة الغياب لحظة الغياب طب ليه ربنا خلاها بالاحضر سبحان الله حتى دي شو ده الناس يركب اكتر عدد من الكون سوء البلو ثم الريد ثم البلين يعني إذا أنا عندي ثلاث عربيات وأقولي بص البلد زحمة لازم عربيتين بس تستغنى عن واحدة تستغنى عن أصغر أقل واحدة يعني مش عاوزة لكن العربيات الحلوة الكبيرة خليها أقل عدد من الكون هما بتوع الأخضر حتى أنا محفظها لكم بالعربي بيجي على عربي بورد بلو ريد جرين أدي ثلاث البلو أكثر واحد ثم الريد ثم البلين عشان ده سؤال في العملي مين أوسع فيلد بتاع البلو ثم الريد ثم البلو ريد جرين عشان ده سؤال في العملي أوسع فيلد لو استخدمت أوبجيكت لونه أزرق تلاقي الفيلد أوسع من لو الأوبجيكت لونه أحمر أوسع من الأخضر فلما بنفقد ربنا خلانا نفقد مين؟ أظهر يعني الاثنين شو لماشي الجار للضعف أهون الغير ولما تفقد أقل واحد فيه اللي هو الأخضر بلو ريد جرين نوع تنساع بلو ريد الاخضر ضعيف يشوف الاخضر ميز احنا ما يمنعش يشوف وهو جميل احد يشوف يميز الاخضر قاني ولا يميز الاخضر الثالثة قلنا مفيش الوان التوليفات ازاي اعمل توليفة من واحد هو في الوان اساسا انا عايز اقول لك حاجة تعود على اسفل الشيخ احنا وقت اللون الاحمر ده يبقى كل واحد شايفه بطريقة بس احنا وقتنا الغريبين قالوا لنا بص اما الفضولة دي توصل هنا تقول احمر اما الفضولة دي توصل هنا تقول احمر بس ممكن انا شايفه بطريقة غير ايه ونبر نور كان رحمه الله السائل الدكتور محمد طلع تقول جملة رائعة color is not a color until it is seen لو طلع لون جديد ما اقدرش اشوفه لازم تشوف بيقول لك ان احنا هنسميه كذا بس ممكن تكون شايفه بطريقه وهو بطريقه انا بطريقه بس المهم كل مره بيجي لك نفس الفزوره تقول على اللون ده كل مره عينك انت بتيجي نفس الفزوره فتقول احمر وانت هتلاقي نفس الفزوره بالنسبه لك فتقول احمر انا اقول احمر بس ربما كل واحد فينا شايفه بطريقه مختلفه دي حاجه ترجيح ونقدر نوع احنا شايفين الالوان زي بعض ولا لا بس طلع منتجم لحاله كده لا أفضل لا أفضل حاجة أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل احنا عارفين ايكوال كومبينيشن دي لون اخضر دي طبعا القرارة بقى رمضان الاخضر ايه تبدا عليها القرارة احنا مبسوط ومنتجم ومش هلاقي ناس حلوه زي وبنحكي انتوا باقيين عامل يلا انما الكالر فيجن ثيري دي تاني سؤال نظري مهم بس الاسئله فيها كلها دي تاني بس مش طويل عاوزك تايم مانجمنت لكن طويل جدا جدا اكتر ايه اللي هي الفيجوال سنسيشن اكتر ريموفال اوف دي فاكر البرت لما كان بيقولها في الاكتر بالشاط كان بيقولها ازاي ده اوتبوت نيرون كونتينيوس تو وروبوت to discharge us تسموها على التنشاط ولا كده؟ لا لا لا لا لا neuron continues to pull discharge us stop your business فاهم وهم قبل اي حد يشتغل معايا لازم اقوم ازاي يومها اساسا يقف فين ما يلهاش على بعض الاوتبوت نيرون بروتين الشوت اكتر طبق الروتين طب ما فيش حاجه لازم نقول يعني ايه اكتر بالشوت اهو الاوتبوت نيرون الاوتبوت نيرون بروتين السو ديتشارج اكتر طبق الاوتبوت نيرون بروتين السو ديتشارج اكتر طبق الروتين عشان كده سموها نفس الذكر هنا ده visual sensation after neural orbit تعالى بقى ايه تعالى عديه وخدناه كل بداية قالوا لنا لو بصيت كده في صورة كبيرة فيها حتة غامقة اهي صورة كبيرة كده فيها حتة غامقة عشان تقولها كلها وحتة غامقة عدت بصلها فضل بعد وقت نلاقي نظري على بيضة زي ما شوفها معكوس سودة شوفها بيضة والبيضة شوفها سودة ده يسموه نيجاتيف افتر ايمج لان الليكويد ابيض والابيض اسود ده نيجاتيف في الصوره ليه التفسير كلمه واحده اكتبها جنبيها جنب النيجاتيف افتر ايمج اكتب لي كلمه واحده واشرحها ادابتيشن ان النص اللي انت دي وقع عليها لون اسود صح النص ده كده اسود فحصل فيها ضعف ادابتيشن يعني حساسيتها للضوء حصل لها ايه تاني فلما بص الحته الضوء فيها الفري متساوي هي اللي حساسه اكتر ان حصل لها زياده في التنسيق فتشوفها اسعد والعكس بالعكس النص اللي شايف اللون الابيض حصل له لايت ادابتيشن يعني ايه بقى ادابتيشن يعني تنسيق اللايت قال لي فلما تبص الحته الضوء فيها متساوي هي حساسه اكتر هتشوفه اغلى فالفاتح غامق والغامق فاتح انا مش عاوز تشرح المنتهى ده كله انت تقول له كلمه واحده ما سبب ان هي تتاثر ايمج نيجي تبص الاكتر ايمج هتقعد كده انت بصات في سريرك وفي بعض الاصفر ده اللي نور ده لا ده كده تقعد تبص الاصفر شويه وفجاه واحد يخطب النور سبحان الله تحس ان لسه بثواني اللمبه نورت ده اوتبوت نيرون كوتين السو ديسشارج اف ستوب او دي ستيلس يبقى البوزيتيف افتر انرجي بيفسروها بايه بقى؟ بالافتر ديسشارج يبقى لنا اكتب جنبها بالافتر ديسشارج احنا بنكتبها غلط جنب البوزيتيف افتر ايمج مش اي حاجه يبقى النيجاتيف افتر ايمج بنفسرها بكلمه واحده مش مطلوب غير تكون كلمه واحده ادابتيشن اللمبه حاسه لسه النهارده عنها هي الطفل يبقى ده افتر ديسشارج ده اوت اوف نيرون كوتين تو ديسشارج افتر ستوب ديسشارج نيجي بقى الفليكرينج جميله الفليكرينج تبقى جنبها كده لولا الفليكرينج ما كانت سينما هو اللي يجي عليه يجيب قرص صورة في سكوت وبعدين حاطين لمبة وضيحة وبعدين حرك القرص البق فلما يجي اللمبة قصاد الصوت تشوف ما بين الثقبين ما تشوفش اللمبة الضوء يختفي يرجع الثقب اللي بعده تشوف اللمبة ما تشوفش اللمبة طب فرع القرص ايه اللي بقى اللمبة على طول اللمبة تشوفها على طول ليه؟ قبل ان ينتفي احساسك بالصوره من خلال الثقب الاول جات من خلال الثقب الثاني بسبب ظاهره في الاخر الشارج فكان نفسي انزل هو مش هحرك الاخر الشارج ما اعرفش قالها ولا يقول لكم لولا ظاهره في الاخر الشارج ما كانت السينما اكشلي في السينما ما فيش حاجه بتتحرك ده صوره بعدين صوره ثانيه وصوره ثالثه قبل ما ينتفي احساسك بالصوره الاولى بيكون جات الثانيه تكون جات الثالثة في تشوف الحركة يبقى لولا ظاهرة الأكتر بالشارج ما كان ميلان السينما هل اداكم مثال ده ولا مداش؟ الأكتر بالشارج طيب متخانق معاه شوية يبقى الأكتر أصل الأمثلة في الحياة اللي كنت تحب السينما لولا ظاهرة الأكتر بالشارج ما كانت السينما وعلى فكرة كل ما الضوء يبقى أقوى تحتاج تدور القرص بسرعة أكتر عشان يحصل فيوجن فريكونسي يعني عشان تلحم الصور في بعض وتشوفها صورة متصلة كل ما الضوء ده اقوى تحتاج سرعه اكتر اللي هو بيسموه لولو صبر اللي هو ان تيليبورتر لو اللي هو ان الكريتيكال فيوجن فريكوانسي السرعه اللي لازم تدور قرص عشان كل الصور تقل وتشوف اللمبه على طول بروبورشنال مع اللوب انتنسيتي اوف لايت. كلام بسيط خالص السينما ما هي الا افتر ديسشارج ان انت الصوره دي ما زلت منتظر بيها انا بقول الانطباع انا بقولها في الثانيه بقولها في الثالثه في كل صوره مختصه افتر ديسشارج كريتيكال فيوجن هي غيرت في الفكر ده برضه يعني هنسالك كده نيجي الالكترو ريتينوجرام قراءه اي كلام كده قسام المخ الكهربائي قسام القلب تحط الالكترود على القرنيه ما تحطوش عليه هو اسمها الكترود انجرام بس مش تنقه ومعينك وتحط عليه انا في القلب كنا بنحط الالكترود على القلب نحطها على الجلد والبارتي فلويد بيوصل كهرباء نفس الفكره تحط الالكترود على القرنيه والفلويد من جوه العين هتوصل الكهرباء للقرنيه من الريتنا للقرنيه بس معلش بس عشان ابقى فاهم تدي ضوء تسجل A B C تدي الضوء مش كاتبين هما تسجل ال D ال A سببها الاكتيفيتي رود اند كول اول حاجه بتستقبل سرعه الكهرباء رود اند كول ال B سببها الجانجلوني سيلز ال C سببها البيجمنتري ابيثيليا يبقى لو في دي جنريشن في البيجمنتري ابيثيليا وده في امراض معانا انهي ويب اللي تختفي؟ لو في نقص فيتامين A بيحصل دي جنريشن في رود اند كول انهي ويب اللي تختفي؟